وحدثنا يحيى بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم في تحريم الحمار الأهلي وحل الحمار الوحش كان حمر الوحش وفي حل الخيل وأن الخيل حلال وهذا الذي جمهور العلماء وهو الصواب. وخالف في ذلك بعض العلماء وكره الحمر الخيل والصواب أن الحمر الخيل حلال كما قال أذن فيه. والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها قالوا فكونوا قرنها مع البغال والحمير ولم يأذن في أكلها يدل على أنها مثلها في التحريم لكن هذا مرجوح والحديث صريحة في حل الخيل وأذن في لحوم الخيل حديث أسرع أكلنا فرس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم حيث وجهات أقرب في الجنب بين أن الله ورسوله أنا الجواز أكل أو اختلف في سبب المنع إلى أن هذا منسوخ كان أولا أو أن الخطيب يحتاج إلى توسع كلام. نعم أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكير عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب. نعم سلمان أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. وقال ابن حبان من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. طيب. وقيل أن أصبهان وكان قد سمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيبعث وخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة واشتغل بالرزق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن. وقال ابن عبد البر يقال إنه شهد بدرا وكان عالما زاهدا روى عنه أن هجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيره من الصحابة. وسلمان المعروف قال إنه عاش 150 عاما رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ما تتكلم في سبب تسمية سلمان الخير كان يشير إلى أن هناك من قال سلمان الخير غير سلمان الفارسي هو سلمان الفارسي وسلمان الخير ما صار شبه التسمية. طيب بارك الله فيك. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.